حبيبي أنت كل المراد المراد المراد لست أرجو منك إلا يا لا لا إلا الوداد لا تدعني أمليك الفؤاد يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فعيوني كحلا بالسهاد يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Lily.